تعبديه. نعم. الفرق من الدين هل هو امر تعبدي او لعدم الحاجه؟ الله اعلم. عفى الله عنك يا شيخ. حديث لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنب. زياده جنب فيها نظر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت وهو جنب وافضل البيوت. صلى الله عليه وسلم اجتنى نبي داود عفى الله عنك. هل منى ومزدلفه من الحرم؟ نعم. منى ومزدلفه من الحرم؟ نعم. ومن ذبح وعرف مين منى؟ ومن ذبح الهدي في عرفه هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ لا في منى ومزدلفه ولا في مكه. مستحب. قول تحت كل شعرة جنابه. صحيح. أحسن الله إليك. الجنوب هل يشرع له يتيمم؟ نعم. الجنوب إذا أراد النوم هل يشرع له التيمم؟ ما عنده ما وجد الماء؟ لا وجد الماء. لا لا ما يشرع. ما يتيمم. توضأ يتوضأ ويكفي. ما ورد حديث. فعلى أفضل الخلق. لكن ما ورد حديث هذا التيمم. ما ورد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من أصحابه. أما بعد هذه الأحاديث تعلق أيضا بحكم الجنوب. حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد للحائض ولا جنب. هذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد للحائض والجنب حتى يتطهر. لكن المرور لا بأس قوله جل وعلا إلا عابر سبيل. إذا مرت الحائض أو الجنب في المسجد لآخر حاجة أو من باب إلى باب لحاجة فلا حرج في ذلك. أما المكث والجلوس فيه فلا. الحديث الثاني ايش؟ كذلك كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من عين واحد تختلف ايديها في جانبها وتلتقي. هذا يدعى جواز وصف الرجل مع اهله لان عورته وعورتها مباح لكل منهما ان نظر الى الاخر. كل واحد لا باس ينظر لعوره صاحبه كما جاز الجماع فالنظر للعوره من باب اولى واسهل. فجل ذلك على جواز أن ينظر إليها وتنظر إليه وأن تغتسل معه عارية فلا حرج في ذلك لأنها زوجته قد أباح الله له النظر إليها وجماعها فجاز الغسل معها. والحديث الثالث يدل على وجوب العناية بالغسل وغسل الشعر والعناية به إن تحت كل شعر جنابة وإن كان له الحاجة ضعيفة. لكن تقدم أنه صلى الله عليه وسلم يعتني برأسه وكان يكثر أسابيع في أصول الشعر وكان يفضل من عليه ثلاث مرات. فالواجب على المؤمن أن يعتني بشعره وأن يكثر أصابيع في شعره ويفضل عليه الماء حتى يظن أنه قد روى بشرته ويكفي في هذا. الظن يكفي في هذا والحمد لله. ثم يعم بدنه بالماء والأفضل يستنجي أول ما تقدم ثم يتوضأ الصلاة ثم يفضل ما على رأسه ثلاث مرات ثم على شقه الايمن ثم الايسر هذا هو الافضل ثم يصير عليه الرجلين مره اخرى هذا هو الكمال. والمهم يبلع الماء فاذا عم ودنه بالماء كفى. اما الراس فمثل اصابعه يصب الشعر وربو شعره مثل ما تقدم في قصه ام سلمه اني اشد شعري افانقضه الصدر قال انما يكفي ان تهدي اثلاث هذا ان كان مشدود كفى المراه ان تهدي عليه. واذا كان مطلق ادخلت اصابعها في أصوله للتروية والرجل كذلك حتى يظن أنه قد روى بشرته. وفق الله لله. يكون يتأكد ويشرع في الجنابة، يتأكد في الحيض النفاس وجنابة لا يكفي ذلك، أما مشدودة مثل ما قالت مسلم صلى عليك. الجنوب إذا توضى هل يجوز له المكس في المسجد؟ لا أقول عن بعض الصحابة، لكن الله الهديه مال الله الهديه مال صلى عليك. حديث عائشة الأول لا في المسجد هذا ولا في درجة الحديث لا بأس به. نعم ليس فيه جسر بتدج لا بأس به لا بأس به. يتشرب أقل أحواله كراحة إذا كان من حاجة، أما إذا كان في حاجة كحر أو حارة أو شوك ولا حاجة ما استهيل الموت فلا حالة حالة. هذا عند الدفن، ما هو بلازم بين القبور عندما ينصرف الناس عنه. الله شكرا. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتسل مرة العريان؟ ما عنده خبر. نقول الله هو العلم. أحسن الله إليك. الغسل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين في صفة الغسل، أحسن الله إليك. أنا أروى عن عائشة وعن أم ميمونة هو الوضوء ثم إفاضة الماء، وزال ثم ميمونة ثم يغسل قدميه مكان آخر. من وكل بالحج عن غيره وأراد أن يأخذ عمره هل يلزمه هدي؟ يعتمد يعني يهدي عن غير عن دين السلامة، لأن حج متمتع هدي واحد. هو حج يحج عن الرجل ويأخذ حج عمرة عن نفسه. لا خلاص، لكن هدي عن اللي أمره بالتمتع. لكن هو ما أمره بالتمتع يا شيخ، أمره بالحج فقط. إذا تمتع يهدي، إذا كان أخذ العمرة عن نفسه وأخذ الحج عن غيره يهدي. نعم. هل الإنسان أن يصلي أربعا في النهار سلام واحد؟ أفضل من كل تسلم من كل ركعتين. يقول إيه صلاة الليل والنهار مثلا. رواية وادة في ذلك رحمه الله عنك. ما في هذا تسعين وطولية ما في قال لا أحد يصلي. لكن جاء عند الترمذي وغيره رحمه الله عنك أنه صلى أربعا بلا تسليم. ما جاء صحته ما أعلم. تقول عشرة الله كان يسلم يصلي عشرا من الليل يسلم من كل اثنتين ثم يتبع واحدة. صلى الله عليه وسلم. لو صلى خلاف المشروع. هذا وفي هذا. صلى الله عليه. لو صلى هذا خلاف المشروع يعني. نعم. لو صلى أربعا بسلام. نعم نعم. خلاف المشروع. عندما وقع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كبر ثلاثة على الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. كبر وذكر الله ثلاثة وكرر الدعاء بالذكر ثلاثة مرة على الصفا والمروة. أحسن إليكم. الحديث الأخير حديث أبي هريرة الضعيف، هل معناه صحيح؟ في غسل الجنابة إن تحت كل شعرة الجنابة هذا حني علي. نعم صحيح ضعيف ومعناه صحيح. نعم معناه لا مو بلازم يتبع كل شعرة بس يعمش البدن ويخفي. أحسن الله إليك. المسافر إذا صلى خلف المقيم هل الأولى له أن يؤدي السنن الرواتب؟ هذا هو الأقرب. إذا أتم يؤدي الرواتب، إذا صلى مع المقيمين أدى الرواتب. هذا هو الأقرب. يسأل عفو الله عنك، يقول عنده أطفال كثير ويقول أن زوجته يعني متعبة ببعض الشيء وتطلب خادم، فما أدري عفو الله عنك هل يجوز أن يأتي بالخادم ولا سيما أنه يعني يأتي بها المكتب بدون محرم مجموعة خادمات يقارب من المئة طائرة واحدة من بلد إذا في معنى من أرسلها يعني كفيل هذا ما عليه إذا في معنى إذا أخذها من المؤجرون فلا في معنى من أرسلها، لكن الشأن إنها قد يخلو بها إذا كانت واحد لو سير ما عندي خلوة لو سير ثنتين أحوط. لا في بيتها يقول ما في خلوة لأن أولادي كثير والبيت واسع لها مكان خاص فيه نساء غيرها غير زوجة أطفاله أطفالهم شيء الأكبار يعني بعضهم بال لكن ما يكون هو متسبب في مجيء الله يحسن عمله. الله أعلم. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.

والصحيح بدون الوجه الوجه لا كلا لا لا صلى الله عليه وسلم. ثم كانت المياه عندهم في آنية قالوا هل الصواب أن يكون من الآنية ثلاث مرات أو نغتسل في جنب الآنية لا بأس يصب من الآن في الأوان الصغار حتى يصب من كف من كف من الآن في الكبار في الأوان الصغار حتى يتوضأ الله منها ما يغتسل الإنسان الطاهر ما يغتسل يغتسل ويرفع إذا ما استطاع وما إن استطاع لا بد أن خارج عنا أما إذا لم يستطع لنا الإناء كبير ولا عنده مغراب ولا عنده الشم يأخذ بأطراف يديه ويغسل كفيه. هل يشرع عند التيمم النفخ في اليدين؟ لا إذا كان هناك شرع زايد تنفخ كما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يشرع صلى الله عليه نعم وإذا لم يكن ما يحتاج نفخ صلى الله عليه وسلم. تيمم على الأرض الرطبة صلى الله عليه وسلم يزيل الرطوبة ويسمى بعدها لا بالتعب لكن تراب يكفي أكثر الضيام المحصلة تكون هي أكثر الوضوء هم؟ نعم وسمي عند التيمم ويشهد بعد الفراغ الشتيت بين الوجه واليدين هذا هو عجب نعم الوجود أحسن الله الشيخ المريض يجاب له تراب في المستشفى نعم يجاب له تراب حتى لو كان عنده الماء نعم لو كان عنده الماء إذا كان ما يشتر يجاب له وما إذا استطاع يلزمه الماء. يا صلاح يدين لو كان في أرض مظلمة أو حجرية يكفيها أن يضرب عليها صفحة لا يخرج الأرض ولا يجلل تراب ولا يخرج الأرض اللي فيها تراب ستائر إذا كان عليها غبار ولا أقول وسائد وشراشف إذا صار عليها تراب أو ستائر يتزين إذا كان تراب الحقيقي غبار إذا كان تراب الحقيقي ولا يحتاج دينه ويخرج إلى يجب تراب ولا يخرج الأرض يتيمم فيها ولا يطلب تراب إجاب له ويتيمم منه حتى يحتار الدين غبار ما لها تراب قد يكون غبار مهم بتراب مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها مسألة الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليها اجتهاد ما عليها لا مجرد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من الغبار من التراب من الصعيد يعني لا بد أن يكون غبار سيمنوا صعيدا طيبا إذا تيسروا إلا إذا كان في أرض رملية أو ما فيها تيمم منها فاتقوا الله ما استطعتم الصواب في التيمم أحسن الله إليك رافع الحدث نعم هذا الصواب كلا ورق ربكم تشبيك الأصابع وأثناء الطواف نعم تشبيك الأصابع أثناء الطواف شبك صوابع عليه وهو يطوف ترك لا لا ترك أحسن في الصلاة لا لا ترك أحسن ما بلغني في شيء مفرج الأصابع أثناء الضرب نعم أن تكون مفرج الأصابع أثناء الضرب هو بالعزم مفرج هو بالعزم مفرج ولا ما يقول الله كل واحد هذا يقول لو كنت حاجة وكان الوقت باردا هل ألتف البطانية أو ألتحب بها نعم تلتحب بها لكن لا تلبس قميص ولا ثرابين ها لا لا يغطي رأسه والبشت عفو الله عنك إذا طرحها هي طرحة مو بلبس سم إذا طرحها ولا طرحة مو بلبس ما يجوز الرسول قال لا أدخل برأسه ولا وجهه يبدأ بجملة ثم اليسرى عفو الله عنك الأفضل يبدأ بجملة ثم اليسرى حاج بارك الله فيك طاف طواف الوداع وسعى سعي الحج بعد الوداع فهل يجوز له ذلك؟ يجوز إن شاء الله لأنها تبع طوى السعيد تبع الطوى أصلاً يقول الشارح هنا أحسن العمل وجعلت تربتها طهوراً أخرجه مسلم فلا دليل فيه على اشتراط التراب التربة التربة هذا يكون في تربة الأرض إن هل يجب عليه الحج أم لم يجب عليه الحج؟ كان يستطيع الحج ولا بالاستئجار ما يجب يشتري سيارة كان يستطيع الحج يجب الحج ولا بالاستئجار